لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على خاتمة الحافظ ابن حجر لكتابه نخبة الفكر. كنا اتكلمنا على بداية كلام الحافظ في الخاتمة، اتكلمنا على معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم، كنا بدأنا الكلام على التعديل والتجريد. بعد ذلك بدأ يتكلم ابن حجر على معرفة مراتب الجرح والتعديل. يقول: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها اللي هي مراتب الايه؟ الجرح، لين أو سيء أو سيء الخلق أو فيه مقال. وكده بدأ يتكلم على مراتب التعديل. قال: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوسخ الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حاسب، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وذكر بعض مراتب الجرح وبعض مراتب التعديل ورتب بعض هذه المراتب. يقول في نزهة النظر: وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل. يعني إذا جاءت بصيغة أفعل يبقى دي أصرح مراتب سواء كان الجرح أو التعبير. فأسوأ المراتب على وزن أفعل أكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك. يعني هذه عبارات تدل على منتهى الزمن. ثم دجال، المرتبة اللي بعديها ثم دجال، يعني هذه المرتبة أفضل حالة من المرتبة السابقة. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنه إن كان فيها نوع مبالغة، يعني هي برضو صيغ مبالغة، لكنها دون التي قبلها أشد اللي هي على وزن أفعل، وصيغ المبالغة الثانية أقل منها في الجرح. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم لين فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. طبعا هنتكلم احنا الوقت على مراتب ابن حجر، يعني هنتكلم على هنقول فائدة كده ونتكلم على مراتب ابن حجر. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، يعني هو ذكر بعض المراتب في الأسوأ والأسهل، لكن بينهم مراتب لا تخفى. قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف، يعني دي مراتب في الوسط، أو ليس بالقوى أو فيه مقام. طبعا كل العبارات دي أنت بتجدها للعلماء المحدثين لما بيجي ينقض حديث يعلل حديث، يقولوا فيه فلان مثلا مطروق، فيه فلان سيء الحفظ، فيه فلان كذا كذا، يعني يبتدي يذكر اي لفظ من هذه الالفاظ للدلاله على على ضعف الحديث. بعد كده بيقول: من المهم ايضا معرفه مراتب التعديل وارفعها افضل مرتبه فيها الوصف بما دل على المبالغه اللي هي برضه بصيغه بافعل كاوثق الناس او اثبت الناس او اليه المنتهى في التثبت، ثم ما تاكد بصفه من الصفات الداله على التعديل او صفتين، زي يقول ثقه ثقه، ودي برضه ابن حجر يذكرها كثير، او ثقه ثبت او ثبت ثبت او ثقه حافظ او عدل ضابط يعني نحو ذلك. وادناها اقل مرتبه، دي تبقى قريبه من وادناها ما اشعر بالقرب من اسهل التدريس كشيخ، ويروى حديثه إلى فلان يروى حديث، أو فلان يعتبر، يعني يصلح للإيه؟ للتقوي ونحو ذلك. وبين هذه المراتب مراتب إيه لا تخفى. إحنا نذكر مراتب الرواة عند الحافظ. والحافظ إحنا زي ما نشوف في آخر الخاتمة أبتدي يتكلم على الكتاب اللي هو كتبه اللي هو تهذيب التهذيب، وهيتكلم على أصول الكتاب دوت. نحن مش هندخل في الأحداث، هنطرح الكلام ده، لكن هو في تهذيب التهذيب بعد ما يتكلم على الرواة الكتب الستة، بعد كده هو لخص، يعني طلب منه البعض أن يلخص الكلام على الرواة في كلمة أو كلمتين، فبدأ يقسم الرواة لاثنتي عشرة مرتبة. طبعا ابن حجر لم يفصح عن درجات هذه المراتب، دي طبعا تعمل ايه؟ تعمل اشكال عند اللي هيجي يقول ان ده الحديث الصحيح وده الحديث الحسن وده الحديث الضعيف وده كفى وده ما تقال، لان ابن حجر لم يفصح عن ايه؟ عن درجة كل ايه مرتبة. طبعا كان الشيخ احمد شاكر هو يعني اول في البحث الحديث، يمكن اول من تكلم على هذه المراتب، وبدأ بعض الاخوة زي الشيخ وليد العاني، كان اخوة من اخوة دكتور، هو توفي وكان اتكلم على كلام الشيخ احمد شاكر، وكان نقضه في عدة مواضع، ثم بعد ذلك هو عمل كتاب اسمه ايه؟ منهج دراسة الأسانيد والحكم عليه، منهج دراسة الأسانيد والحكم عليه، هو متخصص في دراسة طبقات ابن حجر. طبعا موضوع التقريب وكلام العلماء عليه، طبعا الشيخ الأرناؤوط وغيره معاه مجموعة كانوا اتكلموا وعملوا تحرير التقريب، وكانوا انتقدوا ابن حجر في يعني في درجات كثيرة جدا او مراتب كثيرة جدا من اللي ذكرها، بل تتبعوا بكل راوي وبدأوا ايه يخالفوا ابن حجر في الخلاصة اللي وصل فيها في الحكم على الراوي، لكن هم حقيقة يعني لم يحاكموا ابن حجر الى اصطلاحه، ما حاكموش ابن حجر لاصطلاحه، كان هم بيذكروا الحكم من عندهم. ابن حجر كان ليه، طبعا احنا نحاكمه الايه؟ الصراحة هو صح؟ نحاكمه هو مقصوده ايه؟ طبعا معرفة هذا الامر هو لم يفصح به، تجي صعبة جدا، لكن هو الشيخ وليد كان تتبع كلام ابن حجر من كتبه وحكمه على رجل يعني وجمع مثلا ياخد كده ايه بعض الرواة من كل مرتبة ويشوف ابن حجر يحسن ولا يضعف ولا ايه ولا يصحح لي الايه الاحاديث، وطبعا ما كانش استقراء تام، يعني طبعا برضه الامر ايه يحتاج ايضا الى استقراء تام، لكن هو كلامه اقرب الى الصواب من كلام ايه من كلام غيره، وفي عدة ايه مرات. المهم ابن حجر قال في مقدمة كتاب التقريب، يقول فأما المراتب فأولها الصحابة، يعني أول مرتبة هو قسمهم كم مرتبة؟ قلنا 12 مرتبة، أول مرتبة هيبدأ بها مرتبة الإيه؟ الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم، طبعا عشان ما تبحث عن إيه؟ عن عدالتهم ولا ضبطهم، هي خلاص الصحابي ينتهي الموضوع. الثانية من أكد مدحه إما بأفعل، هو هنا يتسوي بين أفعل واللي هو إيه يؤكد الصفة كأوثق الناس، أو بتكرير صفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ، يبقى جعل دي المرتبة الإيه؟ الثانية. طبعا الصحابة عدول، المرتبة الثانية دول حديثهم ايه؟ يعني هو طبعا من الخطا اللي بيقع فيه طلاب العلم ان هم بيعتمدوا على كلام ابن حجر في كل المراتب في التحقيق. احنا عندنا واحد هو قال عليه كذاب او وضاع او هالك او يعني ايه المراتب اللي هي الدنيا خالص ديت شديد الجرح، يجي احنا في الحاله دي خلاص ده ايه هنعتبر كلامه، لو هو وثقه صرح بالايه التوثيق هنعتبر كلامه، ممكن ما تبحث خلفه كلام. الاشكال بيبقى في ايه؟ في المراتب اللي هي في الوصف، هي ديت اللي تحتاج انك انت لا تعتمد على كلام ابن حجر، برضه انظر في الايه التراجم، اقرا ترجمه مطوله دي قبل ان تصدر حكم على الايه على الاسناد، يعني لا تعتمد على كلام ابن حجر ايه بالمفرده. انت لما تقرا الترجمه بتظهر ليك بعض الايه بعض الامور، واخد بالك؟ يقرا ابن حجر بيفتح ليك الباب. تيجي المرتبه الثانيه اللي هي ايه لو على وزن افعل او تاكيد، بتاكيد الصفه لفظا او معنى. المرتبه الثالثه من افرد بصفه زي ثقه، متقن، حافظ، عدل، ثبت، يعني ايه بلفظ واحد مش على وزن افعل ولا ايه فيها التكريم. اذا دي المرتبه اللي عنده الايه التحديث حديث ايه برضه صحيح. الرابعه من قصر عن درجه الثالثه قليلا وعليه الاشاره بصدوق، يعني غالب العلماء لا يفرقون بين صدوق وثقه. احنا بقالنا وقفه مع هذه المرتبه، بقالنا وقفه طويله مع المرتبه الرابعه والخامسه، هنتكلم عليهم بس بعد شويه ان شاء الله. المهم ان واضح ان ابن حجر بيقول ايه من قصر او قصر قليلا عن المرتبه اللي هي ايه ثقه او عدل فيزيد مرتبه ايه صدوق او لا باس به او ليس به باس. بالتتبع ان ابن حجر يصحح اسناد اهل هذه المرتبه ونشوف ليه هو نجلهم من المرتبه الثالثه للرابعه بعد قليل ان شاء الله. المرتبه الخامسه من قصر عن الرابعه قليلا وله الاشاره بصدوق سيء الحفظ. تدي ايه بقى نزلها تاني بدل صدوق بس، لا صدوق سيء الحفظ او صدوق يهم او له اوهام او يخطئ او تغير باخره. ممكن يدخل معاهم ايه من رمي بنوع من البدع، مثلا بدعة التشيع، بدعة قدر، بدعة ارجاء، بدعة تجاهم، وهيبين الداعية وغير الداعية، يعني يذكر كان داعية او غير ايه داعية، ان هو قول ابن حجر ان هو ايه لا يقبل حديث الداعية. المرتبة ديت ابن حجر يحسن اثناثا، يحسنه لذاته الا اذا كان مما اخطا فيه. انا بقول لك ايه يهم، لو كان حديث ده من اوهامه في كده متراجع المطارد ممكن يقول لك ايه وهم في بعض الاحاديث نروح يذكرها لك. لو لقيت الحديث ده من اوهامه يبقى كده الضعف، لو هو اخطا فيه يبقى انت الضعف. يبقى احنا هذه المرتبه اللي هو يقول صدوق سهل كذا او صدوق يهم او كذا، المرتبه دي اسناده حسن الا اذا تبين انه هو ان هو من اخطاه. نعم حتى لو هو صدوق، يعني هنعرف ليه ابن حجر بيقول عليه كده. يعني ليه؟ هو اصلا المرتبه الرابعه والخامسه دول اصلا ثقات، لكن في كلام لبعض العلماء فيهم، فنشوف اذا كان ليه وجه ولا ملوش وجه، هو بيعتبر ولا ما بيعتبروش، واخد بالك؟ المراتب ديت جانب التوثيق فيها اقل، واخد بالك؟ فبيصحح او يحسن حديث مقبول، لكن لما يعمل جانب الجرح هينقلها المراتب اللي بعد كده، وهنقول الكلام ده ان شاء الله. المرتبه الثالثه من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله ولا يشار بلفظ مقبول يعني وحديثه قليل، لكن اذا تابع على الحديث يقول عليه ايه؟ مقبول. ان لم يتابع يقول لين. عشان كده ايه زي ما بتحفظ كده، مقبول ان تابع والا فلين. فانت بتحقق اثنين، فراح قال لك عليه ايه؟ مقبول. ابن حجر فيه راوي قال عنه ابن حجر مقبول. فانت تقول مقبول يعني ان تابع، يعني لازم تلاقي له حد ايه؟ متابع عليه. ماشي؟ والا فلين. هو الشيخ وليد قال ان ابن حجر يحسن لاهل هذه المرتبه، يعني سواء كان مقبول او لين يحسن له، يقول اسناده ايه؟ اسناده. ودي فيها منازعه شديده، يعني المرتبه دي فيها منازعه شديده، لان بعض العلماء يضعف لاهل هذه المرتبه الا ان توبع. يبقى ايه؟ بيفصل. لو كان مقبول توبع يحسن الحديث، لو لم يتابع يروح ايه؟ يضعف حديث. ودي طريقه الشيخ الالباني وطريقه كثير من العلماء. يبقى مش هنحسن لها كلها باطلاق، لكن المقبول نحسن له عند المتابعه، والا فايه؟ لين ضيق. بعد كده المرتبه السابعه لو جاله طرق ثانيه، ما هو اصلا مش متابع، يبقى حسن غيره منين؟ ما لو تابع هيبقى اسناده حسن. لا خلاص هيبقى اسناده حسن. انت قصدك يعني ان هو عند الانفراد يبقى ضعيف. ماشي ماشي ماشي تنفع. الثالثه من روى عنه، السابعه من روى عنه اكثر من واحد ولكنه لم يوثق، ولا الاشاره بلفظ مستور، او احنا بنسميه ايه؟ اي مجهول الحال. ده بيسمى مجهول الايه؟ الحال. طبعا مجهول الحال ده لو احنا بنضعف اسناد، او صح احنا نقول ايه؟ بنتوقف في اسناد. يبقى مستور او مجهول الحال ده نضعف اسناده ايه؟ يتوقف فيه لعدم ايه؟ تبين حاله، او نقول عليه انه ضعيف. انه ضعيف لان فيه فلان قال عنه ابن حجر مستور، او فيه فلان ايه؟ مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه اطلاق الضعف حتى وان كان مجمل، يعني وان كان الجرح مجمل، لان هو اصلا مفهوش توثيق، مفهوش توثيق لمعتبر. والجزئية دي هيفصل فيها ابن حجر، هيفصل مسألة مفهوش توثيق لمعتبر وفي جرح مجمل. فاذا كان مفهوش توثيق يقبل ابن حجر الجرح المجمل، لكن لا يقبل الجرح المجمل اذا كان في تعديل. دي حالتين، ودي هتيجي ليها ابن حجر يتكلم عنها بالتفصيل. اذا كان مفهوش توثيق خالص وفي جرح وان كان مجمل يقبل ايه؟ يقبل ابن حجر. وطبعا ده اسناده ايه؟ اسناده ضعيف. المرتبه التاسعه من لم يروى عنه غير واحد. ده مجهول ايه؟ مجهول العين. ولم يوثق عليه بلفظ ايه؟ مجهول. اذا اطلق على مجهول العين، وده طبعا الاسناد بيكون ايه؟ ضعيف. المرتبه العاشره من لم يوثق البته وضعف مع ذلك بقادح، يعني في جرح ايه؟ مفصل. ده يقول عنه متروك، او متروك الحديث، او واهي الحديث، او ساقط. ده بيقول عنه ايه؟ اسناده ضعيف جدا، اسناده ضعيف جدا. المرتبة الحادية عشرة من اتهم بالكذب. لو انتوا فاكرين كنا ابن حجر كان بيسمي من اتهم بالكذب اسناده ايه؟ متروك. اسناده ايه؟ طبعا مفيش مذاكرة، كان بيقول عنه ايه؟ متروك. يبقى ده برضه اسناده ايه؟ متروك. الثانية عشرة من اطلق عليه اسم الكذب او الوضع، ده اسناده ايه؟ هو يقول كذاب وضاع، يبقى اسناده ايه؟ موضوع. دول اللي اتفقوا مرتبة عند ايه؟ عند ابن حجر، وانا ذكرت لكم في الايه؟ كلام الشيخ وليد عليها، وإن كانت مسألة تحرير كلام ابن حجر وعلى هذه المراتب يحتاج إلى أبحاث مطولة، يحتاج ممكن اللي يريد يبحث هذا الكلام ياخد كتاب وليد الشيخ وليد ياخده انطلاقة. وكان في ناس عملوا يعني كتاب بعد الشيخ وليد كان يستفادوا منه وزودوا شوية حاجات كده. المهم ان هو كتابه هو اصل في هذه المسألة، هو عنده استقراء جيد لكلام ابن حجر وفهم جيد، وانت ممكن تختار هذا الكلام. وغالب هذه المراتب هو غير منازع فيها، غالبها مش كل الجميع. بعد كده اتكلم ابن حجر الان اتكلم على مراتب الجرح ومراتب الايه التعديل، واحنا بينا كلامه في التقريب على كل مراتبه ودرجه كل مرتبه بحيث الكلام يبقى ايه واضح. خدنا اعلى وادنى ومراتب الجرح ومراتب التعديل ورتبناها وايه عرفنا اللي قيل فيها ومتى يصحح ومتى يحسن. طبعا اللي هو ضعيف جدا ده ما يتحسنش، ضعيف بس يعتبر يعني ايه ممكن يتقوى. السيد الحسن خلاص لو جاء من طرق جاء ايه صحيح لغيره هتقال معروف الكلام. بعد كده هنتكلم على شروط قبول تزكية المذكر. يقول الحافظ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. قال في النزهة تقبل التزكية من عارف بأسبابها. طبعا التزكية واحد عارف بأسباب التزكية مش لازم طبعا يقعد يقول لك، لأن خلي بالك التعديل عند ابن حجر ده في شروط كثيرة جدا. العدل عنده ملكة تحمل على ملازمة التقوى والسلام من خارب المروءة، ففيها ايه في اشياء كثيرة. فابن حجر لما يقول اسباب التزكية تقبل مش لازم بقى يقول ايه اصل ده كان يصلي كان ما يغشش في الميزان وكان مش ليه، لان ذكر اسبابها يتعذر، لان اسبابها ايه اسبابها غير الجرح ممكن ايه يفرق بقى في الجرح مبهم مجمل ولا غير مجمل، واخد بالك، ويفصلوا في المسألة متى يقبلوه متى لا يقبلوه. يجي تقبل التزكية من عارف بأسبابها. طبعا عارف بأسباب بحيث ان يجي عارف حتى لا ينخدع بالظاهر، يجي واحد ايه من العلماء وعارف الأسباب حتى لا ينخدع بايه بالظاهر، لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن اشترط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحق لا بالشهادة. والصحيح أن في بينهم فرق يعني بين التزكية والشهادة، التزكية تقبل ولو من إيه من واحد ولا تلحق بالإيه بالشهادة. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، يعني هي خبر، والتزكية ده كأن واحد يخبر مش منزلة الشهادة، كأن واحد مثلا اللي بيأذن دوت واخد بالك يعتبر هو كده ايه يخبر عن دخول الايه عن دخول الوقت، فيقبل من ايه من واحد بس. فواحد بيعذر شخص يجي بيخبر عن رأيه في هذا الايه، فهذا الشخص تقبل من ايه من واحد، هي تنزل منزلة الايه الحكم مش الشهادة. الشهادة بتكون عند حاكم، فلازم ايه في شروط ليها ان تكون من اثنين او ايه الشروط معروفة بتاع الايه الشهادة، والشهادة تقع من الشهادة عند الحاكم فافترق. بعد كده اتكلم عن تعارض الجرح والتعديل، ودي هي يعتبر يمكن مسألة مهمة ذكرها في الخاتمة. يقول والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. ويا ريت والله انتوا تركزوا في العباره دي اللي احنا هنطلع منها بعض المسائل، يعني عايزين نركز فيها شويه. وبيقول ايه؟ والجرح مقدم على التعديل. يبقى الجرح مقدم على الايه؟ التعديل. بعد كده بيقول ايه؟ فان خلا، هو بيتكلم عن ايه؟ مسالتين. بيقول الاولى الجرح مقدم على التعديل، وبعد كده بيقول ايه؟ فان خلا عن التعديل، يعني فان خلا الراوي عن التعديل. يبقى المساله الاولى فيها تعارض بين الجرح والتعديل، لان الثانيه افترض ان هو ايه؟ مجروح خلا عن التعديل. يبقى الاولى فيه تعديل. يبقى هنا هو فجاه ايه؟ هنفاضل بين الجرح والتعديل عند الايه؟ لما يكون في تعارض جرح مع ايه؟ تعديل. يبقى اول جزئيه نفهمها. يبقى ايه؟ الجرح مقدم على التعديل يبقى عند المعارضه. انتظر مبينا. يبقى اول شرط في تقديم الجرح ان يكون الجرح ايه؟ مبين مش مجمل. يبقى لو كان مجمل لا، سيقدم على التعديل. واضح كده؟ احنا كده شرطين اهو. بعد كده انتظر مبينا من عارف باسبابه. من عارف باسبابه. يبقى ده ثاني شرط. ان يكون عارف بايه؟ بالتأكيد. يبقى اشترط عند تعارض الجرح والتعديل، اشترط لقبول الجرح شرطين: ان يكون مبينا مش مجمل، ان يصدر من عارف باسبابه، لان البعض قد يجرح بما لا يقدح. ماشي كده؟ احنا ذكرنا امثله قبل كده وقلنا كلام شعبه في ابو الزبير وكلام النسائي، فاكرين الكلام دوت؟ ممكن يجرح بما ايه؟ بما لا يجرح اصلا، يقدح بما ايه؟ يجرح بما لا يقدح اصلا. وتكلمنا عنها في المره الماضيه. المساله الثانيه قال ايه؟ فان خلا عن التعديل، فان خلا عن التعديل قبل مجملا على الايه؟ على المختار. ايه اللي يقبل مجمل؟ الجرح. يبقى الجرح يقبل مجمل في حاله ان الراوي ما يكونش ايه؟ معدل. بيقول على المختار ان فيها خلاف. يبقى دول المسالتين اللي اتكلم عنهم ابن حجر. عند التعارض مش هنقبل الجرح الا ان يكون مبين مش مجمل، وان يكون مصدر بعارف. من عارف. ثاني حاجه ان خلا عن التعديل يقبل الجرح ولو ايه؟ مجملا. ودي هو طبعا في مرتبه اتكلم عنها ابن حجر، اللي هي مين يذكر المرتبه الكام؟ اللي هي من لم يروا عنه اللي هي المرتبة الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. ده اللي هو يقول عنه إيه؟ ضعيف. يقول عنه ضعيف دي المرتبة الثامنة. يبقى قبله لأنه خلى من التعديل، وفي جرح حتى لو كان غير مفسر يقول عليه إيه؟ ضعيف. يبقى قبل الجرح. طيب منطوق، إحنا عارفين طبعًا المنطوق والمفهوم. المنطوق اللي ألفاظه المفهوم اللي بندي عكس الحكم للمسكوت عنه. طيب أول عبارة لي والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسباب. يبقى منطوق كلامه في أول مسألة دل على أن الجرح يقدم على التعديل مطلقا بشرط تحقق ما ذكر. هما الشرطين. يبقى ده أول حاجة. بس خبأت من الكلام عشان ايه؟ الكلام ده هنرد عليه عشان حتى لا نحمل كلام الحافظ ما لا يحتمل. يجي اول شيء عندنا هو قال الجرح ايه؟ مقدم. يجي ترجيح ولا جمع ده؟ يكون مبين وان يصدر من ايه؟ من عارف باثبات. المنزله الثانيه انه ايه؟ منطوقه في الثانيه في المساله الثانيه ان هو ايه؟ هيقبل الجرح المجمل ان خلى عن الايه؟ عن التعديل. تعال شوف بقى المفاهيم. المساله الاولى المفهوم ان الجرح يهمل ان فقد شرط من الشرطين، مش كده؟ طيب يبقى ده اول ايه؟ اول مساله. يبقى ده برضه جمع ولا ترجيح؟ المفهوم فقدنا شرط من الشرطين عن الجرح كان مجمل، يبقى نقدم الايه؟ التعديل. الجرح كان من غير عارف، يبقى نقدم الايه؟ التعديل. يبقى هو في سواء بالمنطوق في المساله الاولى او بالمفهوم رجح ولا جمع؟ رجح. المره يقدم الجرح ومره يقدم الايه؟ التعديل. يبقى لم يتوسط في مساله، في المساله الاولى لم يتوسط، اما يقدم الجرح او يقدم الايه؟ التعديل. طيب تعالى مفهوم كلامه في المساله الثانيه. هو طبعا بيقول ايه؟ فان خلع عن التعديل قبل الجرح مجمل. يبقى هو ايه؟ مفيش تعديل هيقبل الايه؟ الجرح. طيب لو في تعديل يبقى ترجع المساله الاولى، يبقى في الحاله دي ايه؟ مش هيقبل الايه؟ الجرح المجمل، مش كده؟ لو هو معدل مش هيقبل الايه؟ الجرح المجمل. يبقى في الكلام بتاع ابن حجر هو دائما اما يقدم الجرح او يقدم الايه؟ التعديل. لكن هو في بعض الناس كانوا قالوا لا، ده في لو امكن الجمع، لو امكن الجمع فالجمع يقدم على الترجيح، ان مش دائما نعمل الايه؟ الجرح او نعمل الايه؟ لا، احنا ممكن لا الجرح ولا ممكن نتوسط بين الاثنين ونجمع بين الايه؟ بين الاقوال، بين اقوال المعدلين والايه؟ والجارحين. وهذا هو الذي يفعله ابن حجر عمليا. يعني الكلام اللي هو ذكره نظريا ممكن يقول ده على الاخر، لكن ايه؟ أو يعني او في بعض الحالات، لكن في حالات اخرى ابن حجر كان يقوم بعمليه الجمع بين اقوال الايه؟ المعدلين والجارحين، وده اللي هي هينطبق على المرتبه الرابعه والخامسه. ما هم متعارضين. احنا لما يكون عندنا حادثين متعارضين مش بنحاول اول نعمل ايه؟ نجمع، صح؟ ما عرفناش نجمع نشوف النسخ او بنرجح على الخلاف بين الاحناف والجمهور، مش كده؟ فاحنا هو لجا الى الايه؟ يعني ظاهر كلامه ان هو احنا ما حملناش ما نهتم، هو ظاهر كلامه ان ايه؟ مره يقدم الجرح بشروط، يبقى مفهوم انه يقدم الايه؟ التعديل. خلي بالك الشيخ وليد العاني في كتابه منهج دراسه التفانيس اتكلم عن منهج ابن حجر، فبيقول ايه؟ من خلال دراسه هذه المرتبه في التقريب ظهر ان ابن حجر صار على نهج مدروس، على نهج مدروس عندهم. يعني هو كان دقيق جدا في المراتب اللي هي الرابعه الثالثه والرابعه والخامسه، كان دقيق وقد وضع له ضوابط معينه. لقد تعارف أهل الاصطلاح أن من كثر مزكوه وقل ناقدوه قدم رأي الأغلبية على الأقلية، خاصة إن كانت القلة غير معتبرة أساسا أو أن جرحها لا يلتفت إليه، حيث تبين بالبحث والدراسة أن قول الأقلية مرجوح، أو أنه إنما قيل لسبب من أسباب غير المعتبرة عند النقاد. لكن ابن حجر كما علمنا سابقا اشترط أن يكون حكمه على الراوي شاملا وعادلا، والشمول يقتضي الأحاطة بكل ما قيل في الرجل من جرح معتبر أو غير معتبر وتعديل معتبر أو غير معتبر. يقول الشيخ وليد: لقد تبين لي من خلال دراسة رجال هذه المرتبة أن رجلا ما يوثق جماعة من النقاد المعتدلين منهم والمتشددين. ثم يظهر للباحث أن واحدا من النقاد يخالف الجمهور وقال فيه قولا يجرحه فيه، فالباحث العادي طبعا ايه هياخذ رأي الأكثر، لأنه بيقول لك لا ابن حجر ما عملش كده، هو هياخذ قول عادل وشامل يجمع جميع الأقوال، فهيتوسط في الحكم على هذا الرجل. هنجيب أمثلة، أنا هقول لك أمثلة وكلام، بس نفهم الكلام ده عشان لما نذكر الأمثلة الأمور إيه واضحة معانا. بيشوف هو قول ابن حجر بيتوقف في قول هذا الجارح اللي مخالف للجمهور وبيدرسه وبيشوفه معتبر أم لا. فإن كان له وجه معتبر فعل القول لا يهمل، جعل هذا الراوي من المختلف فيه، يبقى قاوم رأي المعدلين الكثرة بقول الايه الجرح الواحد، واخد بالك، ويجعل هذا الراوي من الرواة المختلف فيه، وده يحطه في المرتبة الخامسة، يحطه في المرتبة الايه الخامسة. وإن لم يكن له وجه معتبر، يعني قول هذا الجارح ملوش وجه معتبر، وخرجه ابن حجر على وجه يبرئ فيه صحة هذا الراوي، يعني ما قبلوش، لكن هو ايه هو صادر من امام عارف، لكن هو ابن حجر لم يعتبر هذا الجرح، فيجعل هذا الراوي في المرتبة الايه الرابعة، يجعله في المرتبة الايه، يجي لو يعتبره لو يجي في الخامس للمختلف فيها، لو بيحسن لها، اللي هي ايه صدوق سيء الحفظ او صدوق يهم او كذا، لو هو مش هيعتبره او خرج على وجه جمع فيه او وجه شاف ان هو مش معتبر هيحطه في مرتبة ايه صدوق او لا بأس به، ماشي كده. دي اللي هي ايه، قلنا دي زي مرتبة الايه الثقة، زي مرتبة الثالثة اللي هي بيقول فيها ايه ثقة او حافظة. ايه الفرق بين الاثنين؟ وهو ليه نزلوا مرتبة مع ان غالب الناس ثقة هو صدوق او لا بأس به؟ هو ليه؟ لان علشان قول الجارح، علشان قول الجارح، وهو ما اعتبروش قوي، فراح ايه اعمالا لقول الجارح راح نزلوا مرتبة عنده. طبعا ده تفرق عند الترجيح. الثالث ده هتكلم، لا الثالث ده هنتكلم عنه دلوقتي، دي برضه اقوال، لكن بس ما تزعلش، انت رحت فهمت الرابعه والخامسه؟ طيب. اما اذا كان الجرح غير معتبر بالكليه ويرى ابن حجر انه يجب ان يطرح بالمره ولا ينظر فيه اساسا، عند ذلك يبقى في جرح لكن هو ما اعتبروش بالكلية، ولا ينبغي مش حتى ان يجمع ولا يوجه ولا بتاع، لا ينظر فيها سبب كلية، هنا يحطه في المنزلة الايه الثالثة اللي هو يقال عنها ايه ايوه ثقة او عدل او حافظ او ضابط وهكذا. تعال شوف امثلة بقى على هذا الكلام، امثلة على هذا الايه، احنا مش هنذكر امثلة كده، يعني ممكن مثالين ثلاثة في المرتبة الثالثة دي مش مشكلة خلاص، الثالثة. لكن خلي بالك اللي ما فيهوش حد جرحه خالص ده بيحطه في ايه؟ اوثق الناس او التكرير لفظا او معنى، ثقة ثابتة مش كده، يعني زي كده ايه؟ ما حدش اتكلم فيهم خالص، المرتبة الايه؟ الثانية. والأولى في الصحابة. الكلام ده مهم ليك لما حتى لما تفهم، مش هنقول تحقق، حتى لما تفهم كلام العلماء. وابن حجر وان كان البعض يشكك في كلامه وطلعت كده بعض الناس يقول لك المتقدمين والمتاخرين، ماشي احنا نقول ايوه في متقدمين وفي متاخرين، والمتقدم مش معصوم، يعني وان كان كلامه غالب الصحه واحنا نستبصر بكلامه في الحكم على الاحاديث، لكن هو مش معصوم، وقد يرد المتاخر على المتقدم، يعني ان كان بعض الناس يعني يكاد يصرح ان المتقدم معصوم لا يخطئ في الحكم على الحديث ابدا، مع ان المتقدمين بيختلفوا، يعني هي دي اشكال، هم لازم يفهموا الكلام دوت، الناس اللي كتبت الكتب الشيخ حاتم العوني والمنباري واللي كتب الكتب يعني، وخاصة الشيخ حاتم شريف العوني، ده يكاد يقول أن المتقدم معصوم لا يخطئ. والناس دول كانوا يريدوا، وإن كانوا ما صرحوش بكده، أو يعني هم عايزين الاعتماد على كلام المتقدمين. وابن حجر ده من المتأخرين، مالوش كلامه أي اعتبار. خلي بالك طبعا ده ما فيش خالص، لكن الكلام يعني الحمد لله هذه الفتنة اللي طلعت خمدت. وإن كان فيها فايدة، يعني حصل فايدة لطلاب العلم، إن فعلا لابد من الاهتمام بكلام برضه الإيه؟ بكلام المتقدمين، لكن ما نحطهمش في منزلة الإيه؟ المعصوم. وطبعا كان في بقى ردود عليهم وكلام، واخد بالك إن هم ممكن يخطئوا، ممكن متقدم أصلا قوله يخالف متقدم تاني، ممكن متأخر يكون قوله أصوب من الإيه؟ من المتقدم. وفي أمثلة وإن كانت قليلة، لكن يعني إيه؟ تفسد الأصل اللي هم أصلوه. وإن طالما المتقدم قال في الحديث قول، ما ينفعش المتأخر إيه؟ يخالفه. وطبعا إيه؟ مين أكثر واحد في المتأخرين أساسهم وعمدتهم؟ ابن حجر. ابن حجر عمدة المتأخرين، فكان طبعا الكلام، لكن الحمد لله هذه الفتنة إيه؟ بدأت تخمد. نضرب أمثلة على المرتبة الرابعة، مين يقول هي المرتبة الرابعة؟ غلط. غلط. ايوه صدوق ولا بأس به. دي اللي هي الرابعة. شوف غالب ابن خطاف القطاني البصري. ابن حجر قال عنه صدوق. ما لا صدوق لا بأس به. شوف ده كم واحد وثقوه. وثقه احمد وابن معين والنسائي وابو حاتم وابن سعد وغيرهم. يعني في عدد كبير من العلماء موثقين غالب هذا. غالب ابن خطاف القطان البصري. إلا أن ابن عدي ذكره في الكامل. طبعا ابن عدي بيحطه في الكامل ضعاف. طبعا أنه ذكر يبقى فيه إيه؟ في ضعف. وأورد له حديثا منكرا. جاب حديث وقال ده حديث منكر. ابن حجر تعقبه فقال الحمل فيها، اللي هي الاحاديث ديت اللي انت بتقول عليها منكره، على الراوي عنه اللي بيروي عنه واحد اسمه عمر بن المختار البصري، هو اللي ايه حديثه منكر، وهو اللي بيخطا في الحديث مش غالب ابن خطاب. بيقول وهو من عجيب ما وقع لابن ايه؟ لابن عدي. الذهبي بيقول لعل الذي ضعفه ابن عدي اخر. يعني ايه؟ لكن طيب ليه ابن حجر بيقول ده مش يعني، خلي بالك ابن عدي الان حطه في الضعفاء في الكتاب الكامل، وقال جاب له حديث منكر، وابن حجر ما اعتبرش الكلام ده خالص، وقال ده النكاره مش منه هو، ده من الروى عنه. وازاي بيقول لعله واحد غيره؟ طب بالرغم من كده ابن حجر اعتبر هذا الكلام من ابن عدي، وما نجلوش مع ان ناس كتير موثقينه، ما حطوش في منزله الثالثه، حطوا في منزله ايه؟ صدوق. طب هل هو كده جمع ولا رجح؟ ها؟ ايوه يبقى ايه؟ يبقى ده عمليا هو بيعتبر اقوال الايه؟ لان ابن عدي جابهم. وفي قول لابن عدي بان هو ده مجروح وليه احاديث منكره. هو بيقول لا النجارة من فلان مش منه هو، لكن يزال قول ابن عدي قائم، ولا يزال ممكن واحد يضعف احاديث ابن عدي ذكره في الكامل. ابن حجر لما قال لا مع تتبع الاحاديث وجابها النجارة من فلان وعرف الكلام دوت، فلم يعتبر قول ابن عدي، لكن هو ما اعتبروش بالكليه بحيث انه ضعفه، لكن هو وبرضه ما خلوهش ايه ثقه، لكن هو نجله في منزله اللي هو صدوق. طيب يزيد ابن ابي مريم الدمشقي بيقول عنه ابن حجر لا باس به، ده برضه مرتبه الايه؟ الرابعه. وثقه الائمه وابن معين ودحي وابو زرعه وابو حاتم. خلي بالك، وقال الدارقطني ليس بذاك، يعني كثير من الائمه موثقينه اللي هو يزيد بن ابي مريم، لكن الدارقطني قال ليس بذاك. قال ابن حجر طب ليس بذاك، ده جرح مفسر ولا مجمل؟ على كلام ابن حجر. يا ابن حجر ان لما يكون في توثيق وفي جرح مفهم بيعمل ايه؟ يقبل التعديل. صح ولا لا؟ اللي هي قال عنها ايه؟ فان خلى عن التعديل لا والجرح مقدم على التعديل صدر مبينا. اللي هي الاولى مش كده؟ يعني ان كان غير مبين او مفهوم فان خلى عن التعديل قبل مجملا. مفهومها ايه؟ ان كان معدلا لم يقبل الا مبينا ورب مجملا. طب ان هو اعتبر هذا الكلام، اعتبر هذا الكلام للدارقطني ونزل الراوي ده من المرتبه الثالثه اللي هي ثقه الى مرتبه صدوق او لا باس به. واضح الكلام؟ مبشر ابن ابي سليمان الحلبي برضه بيقول عنه ابن حجر صدوق. قال ابن سعد كان ثقه مامونا. قال النسائي لا باس به، ده توثيق كل ده. قال ابن حجر في كل ما فيه بلا حجه. وخلي بالك من التعليل بتاع ابن حجر. قال ابن قانع، نقل ابن قانع في ليه كتاب اسمه الوفيات، نجل عن فيه ان هو ضعيف. واحد ايه؟ ابن قانع في كتاب الوفيات نجل ان مبشر ضعيف. ابن حجر يرد يقول ايه؟ في هدي الثالث تعقب هذا التضعيف وقال وابن قانع ليس بمعتمد. ليس كان جبت لك مثال ثاني على ايه؟ ان هو يصدر من غير اهله. فقال عليه ليس بايه؟ ليس بمعتمد. طب في الحاله دي ليس بمعتمد المفروض على كده ابن حجر يعمل ايه؟ يعدل. لكن هو في هذه الحاله وان كان هذا تعديل ايضا ولكن هو احمل الايه؟ القول ونزله. يعني هو ايضا هو اصلا صدوق دي تعديل برضه. يعني مرتبه صدوق مرتبه تعديل. واخد بالك؟ لكن هو اعمل قول الجارح ونزله ايه؟ مرتبه. لو احنا بقى هنرجح كنا كل دول حطيناهم في المرتبه الايه؟ المرتبه الثالثه. مش كده؟ لكن احنا طبعا بنسمع هننزلهم ايه؟ مرتبه. حد فاهم يا جماعه؟ أمثلة على المرتبة الخامسة. الربيع ابن يحيى ابن مقسم البصري ده يقول عنه ايه؟ صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. بص ترجمته. قال أبو حاتم ثقة ثبت. شوف درجة التوثيق ايه؟ ثقة ثبت. لكن الدارقطني قال يخطئ في حديث الثوري وشعبة. يخطئ في حديث الثوري وشعبة. هو انا المفروض كنا قلنا ايه؟ ده ثقة ثابتة الا في حديث الايه؟ الثوري وشعبة. وانت المفروض لما تيجي تحقق تصحح لهذا الرجل. هذا الرجل تصحح ليه الا اذا جاء عن الثوري ايه؟ وشعبة. فابن حجر اعمل الكلام ها؟ وجعل هذا القدح قدح ايه؟ له وجه وله وجه من النظر. واخد بالك؟ فراح نزله مرتبة الخمس. ايوه صدوق ايه؟ لا اوهام. طيب سعيد ابن عبيد الله ابن جبير ابن ايه؟ ابن حي الثقفي صدوق له اوهام. وثقه احمد بن معين وابو زرعه والنسائي. قال الدارقطني ليس بالقوي. واستنكر البخاري واحدا من احاديثه في الايه؟ في التاريخ. لكن البخاري رواه في الصحيح بس غير الاحاديث المستنكره، واستنكر له حديث. والدارقطني بيقول ليس بالقوي. يجي اعمل هذا الكلام ايضا وجمع بينه وحطه في منزله ايه؟ صدوق له اوهام. صدوق له اوهام. عبد الله بن سعيد ابن ابي هند الفزاري برضه قال عنه صدوق له اوهام. وثقه احمد وابن معين وابو داود والعجلي ويعقوب الفتوي وعلي بن المديني واخرون. ناس كثيره موثقينه. قال ابو حاتم ضعيف الحديث. قال يحيى القطان كان صالحا تعرف وتنكر. يبقى برضه ايه؟ جعل هذا اعتبر هذا الكلام ونزله ايه؟ المرتبه الخامسه. يبقى خلاصه الكلام ان عباره ابن حجر اظن ان هي يعني احنا حتى وان كان هذا الكلام يعني طلعنا بره شويه بره النزهه، لكن احنا فهمنا الكلام بتاع ابن حجر. فهمناه بدقه، فهمنا مقصود ابن حجر ان الجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه. فإن قال عن التعديل قبل مجملا على المختار. فهمنا مقصود ابن حجر وفهمنا تطبيق عمليا لهذا الكلام، وعمليا هو بيطبق هذا الكلام ولا بيجبيه وجه من النظر وبحالة وسط، وفهمنا الايه الكلام ده. طيب مسألة أخرى، معرفة الأسامي والكنى. يعني الكلام اتفضل مصر، خلي بالك معظم الرواة في المرتبة في المرتبة في الوسط، يعني كده ايه قل ان يسلم راوي من جرح، يعني مش كثير. ها يعني مش كثار بكثرة الرواة اللي هو متكلم فيه، وده تطبيق ابن حجر عمليا، وده اللي احنا هنطبق عمليا برضه. طيب قال الحافظ: ومن المهم الكلام جيدة سهل، يعني ان شاء الله يعني ايه سريع. ومن المهم معرفة كلا المسمين واسماء المكنين، ومن اسم كنيته، ومن كثرت كناه في ومن اسم كنيته في بعض النسخ فيها زيادة، ومن اختلف في كنيته، يعني مذكورة في بعض النسخ، مذكورة عندك في النسخة اللي معاك مذكورة، لأن في بعض النسخ مش مذكورة فيها، هي الصواب إثباتها. ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. يعني هو بقى اتكلم شوية كده على الأسامي والإيه والكنى. فيقول المناوي في فيض القدير في اليواقيت والدرر، يقول: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه. واحد معروف ان ليه اسم مشهور باسم لكن ليه كنية، انت عشان حتى لا تظن لما يذكر يكنى ما تظن غيره، انك انت تعرف ان هذا ايه هذا الراوي اللي ليه اسم مشهور به ان له ايه كنية. ومعرفة اسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، يبقى لو واحد مشهور بكنيته تعرف اسمه، ده بيجي التدليس الايه تدليس الشيوخ، مره يقولوا باسم مره يقولوا بكنيته عشان يعدد الايه الشيوخ. انت لما تعرف ان الاسم ده هي الكنيه دي انت تعرف ان هو ايه روح. ومعرفة ما اسمه وكنيته بأن لا يكون له اسم غيرها، هو اشتهر بالكنيه ومالوش ما يعرفوش مش غير معروف غير بهذا الايه الاسم، زي كأبي بلال الأشعري. لكن دي في الرواية قلة، يعني يكون واحد مشهور بالإيه بالكنية وما يعرف ما نعرفش اسمه قلة، زي إيه أبي بلال الأشعري. لكن معظم الرواة لهم اسم ولهم كنية، يعني كان يشتهر بالاسم أو يشتهر بالكنية، لكن إيه معروف اسمه وكنية، فقليل اللي هو مشتهر بإيه بالكنية فقط. ومعرفة من عرف بكنيته ولم يوقف على اسمه، مشهور بالكنى ولم يوقف على اسمه، فلم يذر هل كنيته اسمه، زي ايه ابو شيبة، واحد اسمه ايه ابو شيبة الخدري، ده من الصحابة، وهل ابو شيبة ده اسمه ولا كنيته مش عارفين، ما يعرفوش اسم، واخد بالك، مفروض ان ابو شيبة كنية، واخد بالك، لكن هو ايه لا يعرف له اسم. ومعرفة من لقب بكنيته كأبي الشيخ الأصبهاني، ده اسمه عبد الله، وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ ده لقب، المفروض الواحد يعرف هذا اللي. وأنت في خلال قراءة كتب التراجم بتعرف الكلام ده، تعرف الاسم واللقب والكنية والنسبة، تعرف كل الحاجات ديت، واخد بالك؟ أنا بتكلم عنها ابن حجر. لو واحد اختلف فيه كنيته برضه المفروض ايه تعرف، ممكن واحد يكنيه واغرب شيء اللي هو عطيه العوفي، ده كان راح للكلب الكذاب وراح قال له ايه انا اكنيك ابا سعيد، وهو كان ليه روايه عن ابو سعيد عن ابي سعيد الخدري، فكان احيانا يقول ايه حدثني ابو سعيد، وهو يقصد الكلب الكذاب، يبقى موضوع واخد بالك. وفي التطبيق لف عطيه ده، عطيه عفوا ده كان يسوي ولا ما كانش يسوي، كان كذا يعني ايه، في خلاف في ترجمته. ف ومتى يقبل ومتى لا يقبل. وابن رجب اظن في شرح العلل كان ليه كلام كتير، وشيخ الباني دي شريف عن عطيه العوفي. فالمهم انك انت تعرف ايه، لما تعرف ان الكلب ليه كنيه ابو سعيد، ولما يجي عطيه يقول حدثني ابو سعيد، البعض بيقول هنفرج فجاه في التفسير ولا في غير التفسير، يعني نفرج في التفسير يعني ايه، في كلام للعلماء. بس المقصود الان ان احنا نلفت النظر لاهميه معرفه الايه كنى الايه الرواية. ممكن واحد يكون ليه كنيتين، ابو الوليد وابو خالد. يعني نكمل الكلام ولا الكلام واضح؟ ها الكلام واضح. المهم يعني بيقول ايه، وبرضو معرفة من اختلف في اسم وكنيته، مختلفين في الاسم وفي الكنية، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسمه صالح او مهران، مختلفين في اسم. وبيقول او عمير، يعني مختلفين على ثلاث اقوال. كنيته ابو عبد الرحمن، وقيل ابو البختريج، لكن سفينة دي ايه لقبه لما كان في غزوة وراح شال حاجات كتيرة كده، هو عد من عدد الحرب، فايه قالوا عليه ايه سفينة. يبقى ده مختلفين في الاسم وفي الكنية بتاعته. وايضا معرفة من اشتهر بكنيته دون اسمه، كأبي الضحى ده مسلم ابن صبيح. معرفة من وافقت كنيته، من وافقت كنيته اسم أبيه. دي الكنية بتاعته وافقت اسم ايه؟ اسم أبيه. كأبي إسحاق، هو اسمه إبراهيم ابن إسحاق. يبقى أبوه إسحاق والكنية بتاعته أبو ايه؟ أبو إسحاق. أو يكون العكس، كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق. واحد ممكن توافق كل تكون زوجته زي ابو ايوب وام ايوب الانصاري، ابو الدرداء وام الدرداء، يجي تعرف الوافق كل تكون ايه زوجته. اللقاي بيقول ملخص الكلام ان معرفه الاسماء المشهوره لذوي الكنى الخفيه ومعرفه الكنى المشهوره لذوي الاسماء الخفيه امر ينبغي الاعتناء به لأنه نوع مهم، ومن فوائده الأمن من ضمن تعدد الراوي، يكون مسمى في موضع ومكنى في إيه؟ موضع آخر. قال ابن الصلاح: ولم يزل أهل العلم بالحديث يعتنون به، دي معرفة الكنى لمن إيه؟ أسمائهم غير معروفة أو لا. طبعا كانوا بيعملوها إيه؟ يتطرحون هذا الكلام فيما بينهم، واللي ما يعرفش ينتقصوه، بحيث ان انت ما تعرفش فلان ده ان كنيته فلان، ودي ممكن تظهر عله في الحديث. ممكن واحد يقوي حديث ويقول ده طرق، وان هي مدارها على شخص واحد. طيب بعد كده يتكلم على من نسب الى غير ابيه. يقول ابن حجر: ومن نسب الى غير ابيه او الى امه او الى غير ما يسبق الى الفهم. المناوي في الواقيت والضرر يقول: ومعرفة من نسب الى غير ابيه وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبته الى ابائهم. هو الاصل انه بينسب الى ايه؟ الى غير ابيه. لما يجي الاسناد وينسب الى الاب فانت مفهومش ان هم ايه؟ اثنين. لا ده هو روى واحد، فانت تعرف اسمه كامل وتعرف نسبة اللي هو مشهور بها ايه؟ كالمقداد بن الاسود نسبة الى اسود الزهري لكونه تبناه، لكنه اسمه المقداد بن عمرو. المقداد بن عمرو والمقداد بن الاسود هم واحد، انت ممكن تظنهم ايه؟ اثنين. لان هو ليه؟ لانه نسب الى غير ابي. وكالحسن بن دينار، ده ضعيف. دينار ده زوج امه، نسب الى زوج امه، لكن ابوه اسمه واصل. ابن دينار وهم واحد. طبعا انت لو انت الكلام ده معلش هو ممكن يكون ايه ممل شويه في السماع، لكن هو مهم جدا. ويا ريت انا وانا برضه يعني الكلام ده لما بقوله لك انت تعرف يعني موضوع التحقيق ده مش موضوع سهل. انت ممكن تقعد تحقق وتخلص كده وتحقق بعد كده تقول لك واحد تحقق، انت ممكن تحقق على نفسك وانت مش عارف ايه العله وعمال تتكلم وخلاص ومش. لكن انا انصح اي حد عايز يحقق انه لا يمل من قراءه التراجم المطوله، ما تزهقش في راوي خاصه المختلف فيهم، اجرى لي ترجمه في عده اماكن هتطلع فوائد كثيره جدا وهتوصل الى احكام جيده جدا في الراوي ده. ممكن واحد ينسب الى امه كابن عليا، هو كان طبعا بيزعل يقول لي ابن عليا، لكن هو بعض الرمان بيقول ايه طبعا ان اذا كان يعرف الا بهذا الاسم يجوز من باب الايه يعني هذه من الغيبه الجائزه يعني. لكن هو اسمه اسماعيل ابراهيم ابن مقسم، هو اسمه كده، لكن كانوا بيسموه بابن ايه عليا ده كتير. ايوه او نسب الى غير ما يسبق الى الفهم، لان الراوي قد ينسب الى مكان او وقع به او الى قبيله او الى صنعه ويجهز هذا الامر ظاهر فانت ما تعرفوش. لان زي مثلا زي الحذاء اللي هو خالد ابن مهران، طبعا الظاهر ان هو الحذاء دي صنعه في الاحذيه كان الا ان هو يصنعها او يبيعها، فبيقول خالد الحذائي كان ينسب الى ايه هذه الصنعه، لكن هو حقيقه ان كان لحذاء لا بيصنعها ولا بيبيعها، لكن كان بيجلس معاهم فنسب اليهم. يبقى نقول خالد الحذاء يبقى المشهور انه اللي يسبق الى الفه ان هو كان ايه صنعته او يبيعها يعني، لكن هو الصحيح انه كان يجلس معاهم. ما انت النسبه ديت ممكن تكون نسبه الى بلد او نسبه الى قبيله، هو ما يكونش ايه ممكن ما يكونش ليه انت تظن بقى من هذه القبيله تفرق طبعا ان هو لقى مين وقابل مين، واخد بالك مثلا وهيجي امثله الكلام ده، فدي مهمه امر زي كده. زي مثلا شوف المثال ده سليمان التيمي، يعني المفروض انه يكون من ايه من بني تميم، واخد بالك لكن هو لم يكن من بني تميم ولكن نزل فيهم فنسب اليهم، فهو مش ايه مش افضل منهم لكن هو نزل فيهم فايه فنسب اليهم. بعد كده معرفه من اتفق اسمه واسم ابيه وجده، يكون اسمه زي اسم ايه الاب زي اسم الجد. قال الحافظ ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني اسمه زي اسم الاب زي اسم الجد او اسمه زي اسم شيخه زي اسم شيخ شيخه، او اتفق اسم شيخه والروى عن ايه والروى عنه، يبقى اسم الروى عنه اسم الروى عنه زي اسم شيخه، يعني يروى عن سفيان تلميذ سفيان وشيخ سفيان. المناوي يقول معرفة من اتفق اسمه اسم أبي وجد زي الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، ممكن يكون أحمد ابن جعفر ابن حمدان، دول أربعة اسمه أحمد ابن جعفر ابن حمدان وكلهم يروا عن واحد يسمى عبد الله، واخد بالك؟ أو يتفق اسم الراوي فاسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، وكل واحد منهم يختلف عن الايه؟ عن الثاني. المهم زي سليمان ممكن يظن ان تكرار ومش عارف ايه زياده يعني. ولكن سليمان عن سليمان عن سليمان، وكل واحد من دول واحد غير الايه؟ الثاني. مثلا ابن جريج ان هو يتفق اسم شيخه واسم الروى عنه. زي مثلا ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام. تلميذه هشام ابن جريج. وايه وذكر امثله كثيره. مش معرفه الاسماء المجرده، معرفه الاسماء المجرده يعني ايه؟ احنا ذكرنا معرفه الايه الكنى، مش كده؟ معرفه الالقاب، معرفه ايه ثاني؟ او النسبه، كل مجرد عن كل ما سبق. يعني اسم ها مجرد عن الايه، زي ما بيقول لك كده، عن الكنى والالقاب والنسبه والوصف، لان دي الاشياء دي سبقت. هو بقى بيجيب حاجه جديده، يبقى اسم ومش معروف لا ايه لا ليه اسم ولا كنيا ولا لقب ولا امور دي كلها. يبقى معرفه الاسماء الايه المجرده. نعم، عن طريق الطبقه. مين الشيوخ ومين ورامين بتعرف طبعا، وبياتي مصرح بيهم في بعض الروايات. انت لما تجمع الطرق يقول لك حدثني احمد بن فلان، حدثني، واخد بالك، يبتدي يصرح بيهم، تعرف يعني عن طريق تجميع الطرق بتعرف، وعن طريق الطبقات، ده من طبقه مثلا التابعين، ده من اتباع التابعين، ده عاش ميتا، ده اتولد ميتا، بتعرف. وممكن يجي فيه بعض الارهاق على المحقق، لكن طبعا المفروض هو بيعرف الحاجات دي. ومن المهم معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، منهم من جمعها بغير قيد زي ابن سعد في الطبقات، جمع الأسماء، واخد بالك، بدون أي قيود، لا إيه اسم ولا كنية ولا لقب ولا صف ولا أي شيء. ومنهم من أفرد الثقات، خصصهم بالإيه الثقات زي العجلي وابن حبان وابن شيبة. ومنهم من أفرد المجروحين زي ابن عدي وابن حبان، ابن عدي في الكامل وابن حبان في الايه الموضوع. ومنهم من ايه تقيد بالكتاب المخصوص، يجي يمسك رجال البخاري، يمسك رجال مسلم، يمسك رجال الكتب الايه السته. طبعا رجال السته اللي هم البخاري ومسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، عبد الغني المقدسي عمل كتاب فيهم اسمه الايه الكمال. المزي هذبوا فيه تهذيب الكمال، لخص ابن حجر في تهذيب التهذيب، واختصر تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب. دول كانوا خاصين بكتب الايه السته. لكن طبعا المزي كان احيانا كان يعني اكثر استيعابا من غيره للشيوخ والتلاميذ. نعم، انت احيانا تحتاج الى كتاب المزي عشان تعرف ان ابن حجر كان بيقتصر على بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، كان يذكر اشهرهم، فتحتاج لزياده ايه نظر. انت ممكن تلاقي عايز تروح تشوف ده من التلاميذ، ولا تحتاج الى النظر في كتاب المزي، فتحتاج للنظر فيه. بعد كده معرفه الاسماء المفرده، قرأ الحافظ يعني ايه المفرده، معرفه المفرده. اللقاني نقل عن قاص بن قطلبغة، وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها. يعني اسم كانه وحدان، ما حدش ايه ما فيش حد مشارك ولا في الكنيه ولا في لقب، يعني ايه ده سهل التمييز جدا. يعني سواء بقى بيقول لك ايه هو مقصود الاسم، ممكن تكون اسم، ممكن تكون كنيه، ممكن تكون لقب، المهم اي شيء كده ايه ما حدش شاركوا فيها. فمن الافراد في الاسماء واحد اسمه ايه لبي ابن لبه، وده يعني هم دول الاثنين فرسان. ولبي ده كان صحابي على فكره. ومن الافراد في الالقاب ومن الافراد في الالقاب مندل، ممكن تقول ايه مندل يعني بفتح الميم وبكسرها، مندل او مندل، ده لقب لعمر ابن علي العنزي. ومن افراد الكنى ابو معين، كنية حفص ابن غيلان الدمشقي. لا، ابو معين بعد كده معرفة قال الحافظ يعني من المهم معرفة الكنى والألقاب. اللقاني والكلام صعب يا جماعة وكله كده يعني، بس هو ايه فهمه وامثل عليه وخلاص. قال اللقاني مراده، مراد الحافظ معرفة الكنى المجردة عن الأسماء وعن الألقاب وعن النسب وعن النعوت، سواء كان لها ذلك في نفسها أو لم يكن، زي مثلا إيه أبي شيبة وأبي هاب وأبي رحم، دي كنى مجردة عن إيه اسم ولقب ونسبة. في تنبيهات بيقول ايه لا يخلو كلامه، طبعا يعني كان بدا يكرر ابن حجر يعني في نوع، لان هو سبق هذه الاشياء، فبيقول لا يخلو كلامه عن نوع ايه، لان هو جاي معرفه الكناء من المسمين والمسمين من المكنين، فهو ايه في بدا يجي في ايه نوع تكرار. الكنية اللي هي ايه، ما صدر باب او ام، وزاد الرازي وارتضاه الرضي وغيره من المتأخرين أو ابن أو بنت. جاء في خلاف في الابن أو بنت، يعني ابن فلان أو بنت فلان من الكنى في خلاف فيها، لكن أبو وأم وابن أبو وأم دي جادية إيه؟ هي جادية الكنى. الألقاب لعل مع برضو يعني الألقاب لعل يكون مقصود برضو الإيه؟ الألقاب المجردة، لأنه ما صرحش بها في محل. الألقاب جمع لقب، وهو ما أشعر، ودي أهم ميزة فيه، يشعر برفعة المسمى أو واخد بالك إيه ضعفه، يعني خسته وإنحطاطه. خلي بالك بس، ولا يخفى عليك أن العلم اللي هو الاسم يعني ما علق على شيء بعين، يعني مثلا محمد هذا لا ينطبق على اي احد في العالم الا هذا، يدل على شخص بعينه. يجي العلم ما علق على شخص بعينه غير متناول ما اشبهه بوضع واحد. ثم هو ان صدر اللي هو يدل على ما علق على، يعني يدل على رفعة أو ضعف الشخص، برضو يقول إن صدر بأب أو بأم وكذا بابن أو بنت على رأس أيضا بيعتبره إيه يبقى فهو كنية، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى أو بضعفه فهو اللقب، إن كان ده ولا ده يبقى الإيه يبقى اسم. بعضهم يقول ما هو اللي يسميك به ابوك ابتداء لما تسولف بيسميك يسميك هو ده الاسم، يبقى الوضع في الابتداء هو ده الاسم. لو الاسم ده اشعر بذنب او بمدح يبقى ده لقب. لو حطينا جنبيه اب او ايه او ام يبقى ده ايه كنيه. مثال اللقب الغير مصدر بأب أو أم لكن يشعر بإيه برفع أو ضعف الشخص، أبو الخير أبو الخيران، أبو لهب أبو جهل، أم الفضل وهكذا. بعد كده ابن حجر اتكلم على معرفة الأنساب ومعرفة الموالي والإخوة والأخوات وأداب الشيخ، يعني عناوين كثيرة جدا في الخاتمة، ومعرفة سن التحمل وصفة كتابة الحديث وصفة تصنيف الحديث، أبواب كثيرة جدا وحطها حقيقة في الخاتمة، يعني يعني جمع عدة علوم فيها وأشار إليها إشارات خفيفة يعني. فالكلام حتى بعد كده بيقول يعني إحنا هنذكر يعني بعض الكلام واللي عايز بقى يتوسع يروح للإيه؟ للمطولات. يعني نحاول ناخد واحدة كده من معرفة الأنساب قبل الصلاة وبعد كده نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. معرفة الأنساب قرى الحافظ والأنساب وتقع إلى القبائل نسبة إلى قبيلة وتقع نسبة إلى الأوطان سواء كان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا وبعد كده يقول لك إيه ومن المهم معرفة أسباب ذلك ومعرفة أسباب إيه ذلك. يقول مولى علي القارئ في شرح النخبة وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل قبائل اللي هم جمع قبيلة اللي هم بنوا الأب الواحد يعني إيه نسبة إلى قبيلة نتكلم على النسبة إلى القبيلة النسبة إلى القبيلة كانت المتقدمين أكثر من الإيه من المتأخرين لأنهم ما كانوش بيسكنوا الإيه المدن والقرى غالبا لكن المتأخرين على خلافهم كانوا ينسبوا إلى الإيه؟ إلى الأوطان. كان المتقدمين ينسبوا إلى القبائل والمتأخرين ينسبوا إلى الأوطان. الأوطان ده جمع وطن هو محل الإنسان من بلدة أو ضيعة أو سكة. لا فرق في من ينسب إلى مكان أن يكون أصليا منه أو نازلا فيه أو مر فيه. سواء البعض يحدد بمدة بقى يقول لك قعد عدة سنوات 4 سنين كذا لكن صح حتى ايه لا تحديد لذلك. الانتساب الى الاوطان لحصول التمييز بين الاقران والله دي اهم يمكن اهم حاجه في التحقيق. انت ممكن ما تعرفش ان تعرف الاسناد ده منقطع ولا مش منقطع تعرفه بايه؟ بتمييز الانتساب الى القبائل. ماشي كده تعرف منه الراوي المدلس وفي لقيا ولا مفيش لقيا واخد بالك ليه من خلال الايه؟ وكان هم بيهتموا جدا يهتموا بذكر الايه؟ النسبه. فيقال القرشي البكري ده كان ايه في الاول لما جاء الاسلام غلب عليهم سكن القرى والمدائن وضاع كثير من انسابهم بداوا ينتسبوا الى الايه؟ البلدان. لما ينتقل من بلد الى بلد يبتدي يغير ايه نسبته للبلد الجديد يقال المصري الدمشقي طبعا الاحسن يقال المصري ثم الدمشقي نعرف ان هو هنا هو في الاول ثم بعد ذلك ايه نراعى الترتيب يعني. ومن كان من اهل قريه من قرى بلد يجوز ان ينسب الى القريه فقط ممكن ينسب الى الايه البلده كلها زي مثلا يقول الايه المصري الصعيدي المناوي الخصوصي. الخصوصي دي بلد. ناحية في تقريبا هي الاخصاص. والمناوي ديت اللي هي منية ابن خطيب اللي هي الايه؟ المنيا اللي احنا الان نقول عليها الايه؟ المنيا. فالنسبة الصح ليها ايه؟ مش المنياوي المناوي، النسبة الصح المنياوي المناوي. نسبة الى منية ابن ايه؟ ابن خطيب. ودي اللي كان منها المناوي، حافظ المناوي اللي بننقل عنه. لكن طبعا اهل هي بلدنا لما اشتهرت بعد كده عند العوام المنياوي فالبعض بدا ينتسب لها الايه؟ المنياوي بحيث ان ايه؟ تدخل الايه؟ النسبه لانه قال المنياوي مش هيعرف لكن الان مع فممكن بعض الخاصه يراعون الصلاح الايه؟ العامه في ناحيه الايه؟ النسبه. لكن الاصل ايه؟ المنياوي. والنسبة إلى الوطن أهم من أن يكون بلادا أو ضياعا اللي بيسموها الضياع دي بيقولوا عليها المزرعة أو سككا بيقول اللي هي إيه اللي هي المحلة والطريق بس أوسع من الزجاج شوية أوسع من الإيه الزقاق أو مجاورة يعني جاورة في إيه في مكان وتقع النسبة طارة إلى الصنائع. وفي فرق بين الصنعة والحرفة، يقول الصنعة لازم يكون اشتغل فيها، الحرفة مش لازم يكون ايه؟ اشتغل فيها يعني نقول الخياط يجباشر الايه الخياطة والحياكة، البزاز بائع الايه البز، ممكن يكون هو لا اشتغل في صنع الحرير ولا النسج ولا اي شيء من الكلام ده كله، هو بس ايه بيبيعه لكن ما اشتغلش في هذه الحرفة. وقد تقع الانساب القابل، اي قد يقع اللقب بصيغة النسبة كخالد، كخالد ابن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني، وكان هو احيانا يقطب من هذه النسبة. قطواني يعني بيقولوا اللي هو ايه يعني بيمشي كده على ايه على مهل كده، يكون عنده ثقل في الايه في المشي وتقارب في الخطى. المهم الالقاب يعني اسباب انساب الالقاب كصاعقة، واحد اسمه ايه لقبه صاعقة، ليه ايه السبب؟ وهو ابو يحيى احد شيوخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه، فيقولوا الصاعقة عشان السبب. فمن المهم انك تعرف سبب النسبة، يعني اخر الجزئية قالها ابن حجر وسبب ايه ومعرفة سبب ذلك، سبب النسبة زي الصاعقة لشدة ايه لشدة حفظه. وايضا النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، لما نقول البدري يعني ايه حارب في بدر، مع ان هو لا بدر ده هو نزل بها ولم يحارب فيها، يبقى دي النسبة على خلاف الايه على خلاف. فبرضه مهم انك انت ايه تعرف هذا الايه هذه الامور. اتكلمنا على معرفة الاسماء والكنى والالقاب، بعد ذلك يتكلم على معرفة الموالي. يقول الحافظ: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. يقول ملا عن القارئ: ومعرفة الموالي أي ومن المهم معرفة الموالي من العلماء والرواة. ممكن الراوي ينسب إلى قبيلته الأصلية، وممكن ينسب إلى قبيلة أخرى بالولاء ولاء، فأنت قد تظن إن هما اثنين مع إن هو إيه شخص واحد، نسب إلى قبيلته الأصلية ونسب إلى قبيلة أخرى بالإيه بالولاء. الولاء ممكن يكون من الأعلى زي اللي هو يقول ايه المعتق، الولاء الولاء بالعتق، في ولاء بالايه بالعتق، فالولاء المعتق. او ممكن يكون من الاسفل اللي هو المعتق اللي هو العبد نفسه. ممكن يكون الولاء اللي هو بالحلف اللي هي المعاهدات، يعني يبقى من الاعلى اللي هو الايه المحالف، من الادنى اللي هو الايه المحالف. يبقى من المهم معرفة الموالي سواء من الأعلى أو الأدنى، المعتق والمعتق أو المحالف والمحالف. الولاء ده ممكن يكون بالرق، يعني سبب منشأ الإيه الرق الاعتاق يعني. لكن هو ملا عن القارئ تعقب الحافظ فبيقول فيه أن الرق إنما ينسب إلى الأسر اللي هو الإيه العبد نفسه، والملك ينسب للايه للسيد للاعلى. فكان الاولى عشان طبعا يشمل الاثنين، لان هو قال الاعلى والادنى بالرق، يعني الولاء بالاعلى وبالادنى سبب الايه الرق، فالرق انسب للايه للاسفل وليس للايه الاعلى. فكان بيقول الاولى ان هو يقول بدل بالرق يجاب الاعتاق ليشمل المعتق والمعتق، يقول كان هذا هو الايه الاولى. يجي اول سبب بالايه بالولاء الرق، ممكن يكون بالايه بالاسلام، ممكن يكون بالحلف، الحلف اللي هي المعاقده والمعاهده على التعاضد والتساعد. يجي المحالف والمحالف، المحالف والمحالف، يجي ده برضه ايه في ولاء بينهم. ممكن يكون اثنين بينهم معاهده، يتحالف، في بينهم ولاء بالمحالفة دي، في معاهدة بينهم. ممكن ينسب شخص ينسب لقبيلة مثلا، ينسب لقبيلة لأن هو إيه مواليها أو تحالف معاها، فنسب ليها، نسب ليها بالولاء. فهمت؟ ممكن جاش نسب أصلي. ممكن برضه ممكن شخص مع قبيلة أو العكس يعني. ممكن يكون الولاء بالإسلام زي كأبي علي الحسن ابن عيسى، كان نصراني وأسلم على يد عبد الله بن المبارك، فقيل له مولى ابن المبارك، مولى ابن المبارك لأنه أسلم على إيه؟ على يد، فيجا إيه؟ نسب ليه، يجا إيه؟ ولاء بالإسلام. يجا سبب الولاء كم حاجة؟ ثلاثة، العتق، الرق الأصل، العتق والإعتاق والإيه؟ والحلف والإسلام. طبعا أنت عشان تعرف نسب واحد إلى قبيلة، أنت تعرفش ولاؤه لأنه كان معتق فيهم ولا محالف ولا أسلم على يد أحدهم، فأنت مفروض مش هتعرف النسب ده وتميزه إلا من خلال الإيه؟ التنصيص. من خلال التنصيص، واحد يعني واحد عالم ينصص أو هو يتكلم إن هو ولائي كان بكف. جداء معرفة إيه؟ الولاء، الموالي، معرفة الإيه؟ الموالي. بعد كده بيتكلم على معرفة الإخوة والأخوات. الإخوة، نعم. أنت تعرف وتعرف نسبة الأصلية. ما هو ممكن ينسب بعدة أنساب. ينسب لقبيلة وينسب بالولاء وينسب بك، فأنت وتظنهم اثنين، فأنت ممكن يجي لك في طريق وأنت بتحقق حديث متابعة تجي شخص مثلا نسب لقبيلته. واحد ثاني نسب لمثلا ايه مولى فلان، مولى عبد الله بن المبارك. فانت تظنهم اثنين، لما انت كنت تبحث في الترجمه تعرف ان هو ينسب لعبد المبارك ولا اسلام. يبقى ده نفس الشخص ما يعدلش للطريق. فهي ممكن تنفعك انك انت ايه كل الحاجات اللي احنا ذكرناها ديت، ها، بحيث انك انت ممكن تعرف تدليس الشيوخ. لما واحد يجي شيخه يعدده تعرف منه تدليس الشيوخ. ممكن عشان ما يتعددش الطرق عليك تعرف ان هو ايه طريق واحد، حتى لا تظن الشخصان ايه شخص او الشخص شخصان. معرفة الاخوة والاخوات، يقول الحافظ طبعا بعد كده ايه معرفة الاخوة والاخوات. اللقاني في قضاء الوطر يقول معرفة الاخوة والاخوات يعني من الرواة والعلماء، وده نوع لطيف، يعني نوع لطيف من الايه من انواع العلوم، ومهم ايضا. من فوائد معرفة الاخوة والاخوات الامن من ظن الغلط، او من ظن من ليس باخ اخا، لانه بيبقوا مشتركين في اسم الاب، فانت ممكن ما تظنوش ان هو ايه الاخ، كاحمد ابن اشكاب وعلي ابن اشكاب ومحمد ابن اشكاب، الثلاثة دول ايه اخوة. المناوي بيقول معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة كذلك، وقد صنف فيه القدماء زي علي بن المديني، صنف كتاب في معرفة الإخوة والأخوات، والإمام مسلم، مسلم بن الحجاج. معرفة ذلك في الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، دول إيه إخوة. عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود دول من الصحابة. عتبة نعم. ومن لطيف هذا الأمر أن ثلاثة أربعة وقعوا في سند واحد كلهم إخوة. روى الدارقطني في العلل من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه لواحة بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين، وده كان مولى لأنس بن مالك. فالثلاثة دول ايه اخوة وجوا في ايه في اسناد واحد. بعد كده معرفة آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب. يقول الحافظ ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني ساعة في الخاتمة يقول أن من المهم معرفة أداب الشيخ والطالب. وقال في النزهة عبرتها يعني جيدة في النزهة فذكرتها، يقول ومن المهم أيضا معرفة أداب الشيخ والطالب ويشتركان، يعني يذكر أداب مشتركة بين الشيخ والطالب. أولا صحيح النية أن يكون نيتهم خدمة الدين وإرضاء الله عز وجل، ما يكونش التفوق على النظراء ولا الرياء ولا السمعة ولا الإيه، لابد أن تصحيح النية لكل للطالب والشيخ. والتطهر عن أعراض الدنيا، تطهر من أعراض الدنيا، لأن من طلب علما مما ابتغى به وجه الله طلبه للدنيا، وكذلك لم يرح رائحة الجنة. وتحسين الخلق، ودي مهم ان الواحد ينمى العلم والخشية، وينفرد الشيخ بان يسمع، يعني خلص وقال اشياء مشتركة، طبعا في اشياء كثيرة جدا لكن هو بيذكر بعض النقاط. ينفرد الشيخ يعني ادب للشيخ ومش ادب للتلميذ، بان يسمع اذا احتج اليه، يعني لا يمتنع عن التحديث عند حاجة الناس الى الى علم، لا يكتب العلم. طبعا لكل مقام مقال، يعني رجل جاء لبعض العلماء وقال له حدثني بكذا، قال لا، قال اما علمت انه من كتم علما لجم بلجام من الله، قال دع اللجام واذهب، اذا جاء من يفقه العلم فكتمت عنه فليلجمني بلجام من الله. واخد بالك؟ فلكل مقام مقال. لكن سألوه فقال له قال لا أعلم، قال تختم العلم أما علمت أنه من كتم علما لجم بلجام من النار؟ هو ما حدثوش يعني في العلم بتاعه ده، لأن هو العلم ده أعلى من من مستواه ومن المصلحة أن هو لا يعلم حتى لا يكذب الله ورسوله. يجا الشيخ ينفرد أن هو يسمع إذا احتاج إلى إلى علم. وبيقولوا ان هو لا يحدث في بلد فيه من هو اولى منه، ظاهر كلام ابن حجر التحرير، ان هو اذا كان في شيخ عنده نفس العلم اللي عند تلميذه وهو اولى، فايه مفروض ان هو يرشد اليه. وحتى بيقولوا الارشاد ظاهر الوجوب، ان يقول يجي واحد يسمع منه الحديث يقول لا اذهب الى فلان. وكان في ادب يعني بعض عشان اذكر مين من المشايخ، لما حتى شيخه مات كان ياخذ الرقاع اللي فيها الفتاوى يخرج خارج البلده يوقع عليها، يعني يجيب ويوقع عليها احتراما للبلده اللي كان فيها شيخه حتى بعد موته. لكن طبعا هذا الكلام ليس على على الوجوب، لان ده يقال بالكراهه اذا استوفى العلم، يعني او العلم اللي عنده عند شيخه، قال الاولى ان هو يرشد الى الى الاعلان. الامام مالك كان يحدث وهو صغير، كان يحدث الامام مالك وهو يعني بضع 20 سنه، وبعض الناس بيقول حوالي 17 سنه كان بيحدث في وجود شيخ ربيعه، وشيوخ الامام مالك كان بيحدث بوجودهم. لا طبعا الفتوى، لا هو احنا بنقول، احنا مش هنقول بالوجوب، احنا هنقول بالايه؟ ان هذا اولى ادب، يعني احتراما للشيخ ان انت ترشد الى الفاضل، اذا جاءت لك فتوى ترشد الى الفاضل. احنا وده محله هو بيقول وقت في الحديث ان الاسانيد اللي عنده اسناده اعلى من اسنادك واقوى واضبط منك، يجي هو الاولى اللي هو في الحفظ. يعني البخاري لما يكون موجود يجي مثلا واحد مدلس هو اللي يروي البخاري موجود، يجي هو اسناده اعلى واقوى واصح ويعرف العيله، يجي هو الاولى في انه اللي يحدث، ده محل هذا الكلام. لكن افرض ان ممكن يكونوا اثنين انت تظن ان هم هذا شيخ وهذا تلميذ، لكن ممكن يكون واحد متفوق في شيء واحد متفوق في، لكن هو بيتكلم على حالة الرواية ان هم يستوفوا في الرواية والشيخ اعلى اثنين واضبط وادق، يبقى هو ما يحدث فوق الشيخ. عملية ان هو ما لا يجوز للمفضول انه يحدث في وجود الفاضل، ده مذهب يحيى بن معين. لكن العراقي قال بالكراهة فقط. بيقول فقد كان إبراهيم النخعي إذا اجتمع مع الشعبي طبعا لم يتكلم إبراهيم بشيء، الشعبي ده كان إمام عظيم، كان يقول أقل ما أحفظ الشعر، ولو أردت أن أحدثكم من الشعر حدثتكم شهرا لا أعيد. شهر يقعد يحدث شعر، ده أقل حاجة يحفظها الإيه؟ الشعبي. جلائج الأداب اللي ينفرد بها الشيخ إن هو يسمع إذا احتيج إليه ألا يحدث ولد فيه أولى منه، بل يرشد إليه. اللقاني بيقول يرشد إليه ظاهر الوجوب، إنه يجب عليه إن هو إيه؟ طبعًا هو جلب التحريم جانا إيه؟ وجوب، لكن هو إحنا قلنا بالكراهة يجانا الإيه؟ إن ده من إنه مش هيقول بالوجوب. وبيضرب مثال بيقول ده من باب النصيحة، زي أم المؤمنين عائشة لما سألت عن المسح على الخفين فرحت قالت إيه؟ قالت للسائل كان شريح بن هانئ، قالت اذهب ائت عليا فإنه أدرى بإيه؟ بذلك. فممكن يكون هي أرشدت ليه؟ لأن ما كانش عند هذا العلم. ما كانش عند هذا العلم، كان عند إيه؟ علي بن أبي طالب، وإلا هي كانت إيه؟ كانت تفتي رضي الله عنه. يعني هو ظاهر ان هي ظاهر الكلام ان هي ايه، فانه اضرب بذلك مني ان هي عندها علم لكن علي اعلم، فايه ارشدت، وهي ظاهر الفعل ما يدلش على الوجوب. واخد بالك، ظاهر الفعل ما يدلش على الوجوب. واحنا بنقول ان هذا الامر اذا كان هو اولى منه، اولى بالتحديد ان هو من باب النصيحه ان هو يرشده الى من هو ايه اولى في هذا العلم. من الاداب ايضا اللي فرد بها الشيخ ولا يترك اسماع احدا لنيه فاسده، يعني لنيه المتلقي، لنيه التلميذ، هو يظن ان التلميذ نيته فاسده فايه فلا يسمعه، لا ينبغي له ان يترك اسماعه من اجل ان يظن انه يظن ان نيته فاسده، بل يسمعه. وحتى لو نيته فاسده العلم نفسه بعد ذلك طلبنا العلم غير الله فالجعنا إلا أن يكون إيه لله، أن يتطهر ويجلس بوقار، لا يحدث قائما ولا عجلا، يعني إيه على مهل ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. يعني هذا كله من إيه، من إحترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان، سواء كان لمرض أو لنوم. لو اتخذ مجلس للإملاء، وأفضل ما يعقد له مجلس إملاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجي في هذه الحالة يكون له مستمل يقظ، لأن هو صوته قد لا يبلغ الإيه الحاضري، يجي في هذه الحالة ليه. طبعا هذا كان قبل مكبرات الصوت، كان لازم يجي المستمل، ممكن يجي ليه عدة ايه مستملين، يجي هذا يبلغ هذا، هذا يبلغ هذا، هذا يبلغ هذا. عشان كده كان الناس كانوا يحجزوا مكانهم في مجالس تحديث العلماء قبل المجلس بأيام، عشان يبقى سامعه من غير مستمل، يسمع لفظ الشيخ على طول، لأن المستمل ممكن يخطئ، ممكن لا يحسن النقل. لكن المهم ان المستمل اذا اتخذ مستمليا ان يتخذه مستمليا ايه يقظا. ينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، لازم يبقى فيه احترام للايه؟ لشيخه. ما يخلوش يضجر، ما يغضبوش يعني. ويرشد غيره لما سمعه. فواحد ايه الكلمة دي؟ تقول له ان دي الكلمة دي معناها كذا. ولا يدع الاستفادة لحياء او تكبر، ان العلم يضيع بين الايه؟ بين الحياء والكذب. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه، يعني ويحافظ على محفوظاته وكتابته من الايه؟ من التغيير. هذا كله هذا ايه؟ يرسخ الامور في ايه؟ في ذهنه. بعد كده من المهمات معرفة سن الأداء، سن التحمل والأداء. يقول الحافظ ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. يعني مثلا يصح ان يقول، لكن هو كان من عاده المحدثين بيجيبوا ابنائهم معاهم وهم صغيرين ويكتبونهم ويكتب اسمائهم، بس ده من بركه العلم. لكن ان متى يصح ان هو يتحمل الحديث؟ لما يميز. متى يميز تختلف، ممكن ابن خمس يميز، ممكن ابن سبع يميز، ممكن ابن عشر يميز، تختلف من شخص الى ايه الى اخر. يبقى ده سن التحمل الايه السن. لكن الاداء متى يجلس للتحديث؟ الصحيح انه اذا احتاج اليه، ما في زمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتاهل لذلك. لما الناس تحتاج لعلمه ويكون عنده اهليه للايه للحديث، يبقى يعقد مجالس الايه التحديث. البعض يقول بعد الأربعين، والبعض يقول بعد الخمسين، والبعض يشترط ذلك ويشدد. لكن الصحيح عدم الايه التقيد بالسن، لكن لما يكون عنده الاهليه ويشهد له العلماء ويحتاج الى علمه فيعقد الايه المجال. بعد كده معرفه صفه كتابه الحديث وعرضه وسماعه واسماعه والرحله. يقول الحافظ يعني ايه نفس الكلام، من المهم معرفه صفه الايه كتابه الحديث وعرضه وسماعه. في الكلام ده يعني يكاد يكون هو ايه معاد، يعني احنا اتكلمنا على صيغ طرق التحمل وصيغ الاداء قبل ذلك. يقول في النزهه: ومن المهم معرفه صفه كتابه الحديث، هو ان يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل وينقطه. ينقط المشكل، يشكل المشكل، كلمة مشكلة يعني فهمها يتوقف على التشكيل أو التنقيط. يجى إيه يشكلها وينقطها لمنع الإيه الالتباس. لكن غير المشكل لا يشكله ولا إيه ينقطه. ليه؟ نقول هذا من تضييع الأوقات والأعمار، والأوقات والأعمار أولى أن تنفق في غير هذا. ده كلام العلماء كده، واخد بالك؟ ان احنا نقعد. انا كان في شخص يعني كان عامل كتاب، وكتاب كان يعني مش هقول ايه هو الكتاب عشان ما حدش يعني. ف انا ذهبت ليه فلقيته ايه معتكف حوالي 6 أو 7 شهور. طب معتكف ليه؟ بيحط علامات ترقيم في الكتاب. طب هل انت اتفقت على طبعه؟ لا ما اتفق، انا بجهز للطباعه. طب انت بتجهز للطباعه تحط علامات ترقيم 6 7 شهور تضيعها من عمرك علشان تحط علامات ترقيم في الكتاب وما تطبعش؟ ويكاد يكون الكلام ده من يعني سنوات طويله، يمكن حتى الان لم يطبع الكتاب واظنه لن يطبع، واخد بالك؟ و6 7 شهور في الانفاق، انفاق وقت في علامات ترقيم، ان يحط الفصله والنقطه ومش عارف ايه. طبعا ايه لما الوقت بيقولوا ان النقط لغير المشكل تضيع للوقت، تشكيل غير المشكل تضيع للوقت. فاحنا نقعد بقى ويكتب الساقط في الحاشيه. هو بيقول يكتب الساقط في الحاشيه اليمنى ما دام في السطر بقيه. طبعا هو بيكتب من اليمين للشمال، طالما ان السطر فيه بقيه يجي يخلي بقيه السطر للايه لكتابه، بدل ما يتركه فارغ ويخلي التحشيه في الايه لو في سقط يشير لي في الناحية اليمنى. البعض يقول ان في الناحية اليمنى للصفحة اليمنى، ويخلي السقط للناحية اليسرى. ليه؟ لان هو لما يجي بيقول لما يجي يغلف الكتاب فبيجي من الناحية ايه في الصفحة اليمنى بيجي ايه الشمال، واليسرى في اليمين. فهو ما يكتبش هذه الاشياء حتى ايه لا يظهر هذه الكتابة. والبعض يقول لا، هو الاصل ان الحاشيه بتكون على اليمين سواء في اليمنى او في اليسرى. وبعد كده ان ليه؟ لان يخلي اليسرى ان كان في حاشيه اخرى حتى ما تختلط في حاشيه بعضها ببعض. صفه عرض اللي هي المقابله، القراءة على الشيخ يعني. لا هو يقرا بنفسه او يكون في ثقه بيقرا. ها؟ صفه سماعه، طبعا هو بيسمع ما يتشغلش بشيء تخل بالمقصود، لا يكون بينام ولا في غفله ولا قاعد يتشغل بشيء، قاعد يسمع يبقى منتبه ومتيقظ، لا بيتكلم ولا بينام ولا فيه يقظه في عند الايه عند السماع. وصفه الاستماع كذلك، سواء بيسمع من اصله اللي سمع فيه او ممكن من فرع مقابل على الاصل. طب لو كان في مخالفات بين الفرع والاصل، المفروض ان هو لكده الشيخ يديله اجازه في هذه المخالفات، يعني يرجعها على الايه على الشيخ. طبعا هو بيسمع من فرع مش من اصل، بيسمع من فرع فبيلاقي فيه مخالفات يتوقف الحديث ده، الشيخ ما جالوش، فبتدي ممكن الشيخ يديله ايه اجازه في هذه المخالفات. وصفه الرحله فيه طبعا المفروض يبتدئ باهل بلده، يعني يطلب حديث، ما يغادرش البلد غير لما ايه يغرب ما فيها من علم فلا يدع فيها شيء الا علمه، طبعا ذلك ايه يرتحل لاقرب البلاد وهكذا، لان المشقه غير مطلوبه، يعني المشقه تقصد المشقه مش من شرعنا، ما طالما ان العلم اللي هو في بلده ما حصلوش ها يستوعب الاصل، ذلك ايه يبدا في الرحله. طيب ماشي، هو كان زمان الامور غير كده، زمان كانوا بايه في شيخ عنده احاديث هو سمعها ما عندوش تاني خلاص، فهمت كده؟ وعرف اسناد المصريين كله، فخلاص بقى يبتدي يفتح لبلد اخرى. لما ليه؟ لان الصحابه تفرقوا في البلاد، فكل بلد فيها علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود عند بلد الاخرى، فهو عرف الاحاديث بتاع المصريين، لما يبتدي يتنقل عند البصره مثلا يلاقي احاديث اخرى، فيبتدي يسمع، وكل بلد كان فيها شيخ بيجلس معاه مجال تحديث لحد لما يحس ان ايه اخذ ما عنده من علم، مش هيقعد يكرر معاه بقى، واخد بالك؟ غير مجالس الفقه والمجالس، هنتكلم على مجالس التحديث. ومجالس الفقه كذلك ايضا. يعني افرض انت في شيخ يستطيع ان هو يقوم بك، ممكن يكون مثلا ما فيش شيخ متقن للفقه في بلدك. خلاص روح تشوف شيخ متقن، زي اخ مثلا يكون مالكي ما فيش في البلده حد مالكي مثلا جيد ان هو يدرسه، روح شوف حد مالكي يدرسه. لكن لو فيه ما يتركوش غير لما يحط المعنده والعلم، وبعد ذلك ايه يغادر ويبدا فيه الرد. بعد كده معرفه صفه تصنيف الحديث. قال الحافظ: وصف الحافظ وتصنيفه اما على المثاليك او الابواب او العلل او الاطراف. تصنيفه تصنيف الحديث ممكن يكون على المثاليك، يعني يجمع مسند كل صحابي على حدث زي مسند الامام احمد. فالمسانيد معروفه ان ايه؟ تاخد حديث الصحابي تروح مجمعينه، سواء كان ده في العقيده، ده في الفقه، ده في ما لهمش علاقه بهذا الايه؟ الامر، هو المهم ايه؟ احاديث صحابي ورا بعض. بيرتب واخد بالك؟ مسند كل صحابي على حده. ممكن نرتبه على سوابقهم. هذه ثلاث انواع. ممكن ابجديا، ممكن ان اسبقيتهم للاسلام يبقى العشره المبشرين بالجنه، اهل بدر، مش عارف اهل احد، ها بيعه الرضوان، مش عارف ايه، ويرتبهم على ايه، وبعد كده الصغار صغار الصحابه، بعد كده الايه النساء، يبدا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نرتبهم على الايه، ودي افضل طريقه، زي يقول الخطيب وغيري، ان دي افضل طريقه، ان كل واحد ليه مقامه، فاحنا بنبدا ايه بنبدا بيه. ممكن نرتبهم على البلدان، أفضلية البلدان، يعني إيه؟ قريش أفضل قبيلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم أقرب قبيلة لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي ياخذ يبدأ بالإيه؟ القرشيين، وهكذا. يجي دي إيه؟ طرق في الترتيب على الأسبقية. ممكن يصنفهم على الأبواب، الأبواب الفقهية دي المجاميع، واخد بالك؟ زي البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والكتب ديت مصنفه على الايه؟ على الابواب الفقهيه. طبعا هو ممكن يختصر على الصحيح بس زي البخاري ومسلم، ممكن يختصر على غيره، والافضل ان اللي يختصر على الصحيح، واللي لا يختصر، ان من لا يختصر على الصحيح ان هو يبين درجه كل حديث، كل واحد ليه اصطلاح، كل واحد ليه اصطلاح، واخد بالك؟ ومن افضل الكتب اللي بتبين العلل هنتكلم عنها طبعا مين؟ الترمذي. الامام الترمذي كتابه كتاب علل. وكتاب النسائي، النسائي يهتم بتجميع الطرق وبيان الاخطاء في الطرق. التلميذ كان ايه يذكر حسن صحيح، حسن غريب، فيه فلان لا نعرفه من هذا الوجه، وفي الباب. يعني لو واحد مثل كتاب الترمذي ده وخد وفي الباب هيعرف كل السنه. الترمذي بيذكر الحديث يقول لك وفي الباب الشواهد بقى بتاعته، الشواهد والمتابعه، وفي الباب شواهد بقى الحديث، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. وفي حوالي عده كتب تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الباب. في عده كتب صنفت في تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الايه وفي الباب، تبتدي خرج هذه الايه الاحد. ممكن تصنيفه على العلل، واخد بالك؟ طبعا يذكر بقى ايه الاحاديث المعلّة، يجيب لك الحديث مثلا مرفوع ويجيب لي طريق ثاني اولى موقوف، يقل الطريق المرفوع بالموقوف او موصول ومرسل. ودي زي كتب الايه العلل، علل الامام احمد علي الدارقطني، وعلل علي بن المديني، واخد بالك؟ كتب الايه علل الترمذي، كل الكتب اللي بتتكلم على الايه على العلل. وطبعا الاحسن كتب العلل اللي ترتفع على الابواب عشان تقدر توصل للايه للحديث. بعد كده ممكن على الاطراف، على اول الاحاديث على باب الفقيه الكتب. بعد كده ممكن يجمع على الاطراف، ايوه واخد بالك، زي تحفه الاشراف وايه وغيره، يجمع على الايه الاطراف. ديت معرفه صفه تصنيف الايه الحديث. بعد كده اخر حاجه معرفه اسباب الحديث. يقول الحافظ: ومعرفه سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى ابن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الانواع، يعني ايه كل انواع اللي احنا سبقناها قبل كده صنفوا فيها، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسف، فلتراجع لها مبسوطة تفهم. سبب الحديث طبعا هو في بعض الايات اللي اعتبرت نزول، زي كتاب اسباب النزول بتاع الواحدي، السيوط وغيره، يعني واخد بالك، بيتكلم على اسباب الايه النزول. في برضه كتب صنفت في اسباب الحديث، اللي هو مجال الحديث ده لمناسبة كذا. وفهو بيقول لك ان بعض الشيوخ القاضي ابي يعلى بن الفراء صنفوا ايه؟ واللي موجود الان معروف كتاب السيوطي اسم اللمع في اسباب ورود الحديث. فهو بيقول فيه قال البلقيني: اعلم ان السبب قد ينقل في الحديث، كما في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الاسلام والاحسان وغيرها، انه اتاكم يعلمكم امر ايه امر دينكم. وحديث الكلتين لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يكون في الفلاه ونبو من السباع، قال ان الماء اذا كان كلتين، يجي ايه سبب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء اذا كان كلتين لم يحمل الخبث، ان هو ايه لما سئل عن الماء اللي يكون ايه في الفلاة وما ينوب من السباع. ممكن حديث الشفاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إيه سيد ولد آدم ولا فخر، فبين إن هو إيه واخد بالك أسبابية ديت، إن واحد ذكر حديث الإيه الشفاعة وغير ذلك إيه كثير. ممكن السبب يذكر في الحديث وممكن يذكر في طرق أخرى، فالاهتمام ببيان سبب ورود الحديث إنك أنت تجمع الطرق الأخرى فتعرف منها سبب ورود الإيه الحديث. بعد كده بيقول: وغالب هذه الانواع المذكوره في الخاتمه نقل محض، يعني انت ما تقدرش توصل لمعرفتها الا عن طريق الايه النقل، واخد بالك؟ يعني لازم ايه نقل من كتبها. طب هو ذكر رؤوس اقلام فيها وبعض، قال لك انت هتعرف محتواها، مش هتقدر توصلها الا لما ايه ترجع للمبسوطات اللي تكلمت على هذه الايه الكتب. بيقول هي ان هذه الاشياء ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل. مستغنية عن التمثيل يعني ايه؟ طالما ان هي واضحة مش نحتاج للايه؟ لا نحتاج الى التأمل. كان بعض النقاني كان تعقبوا في هذا العبارة، لكن هو مقصوده ان الاشياء دي ظاهرة، واخد بالك؟ فلا نحتاج الى الايه؟ معرفة الاخوة والاخوات. مش لازم نقول الاخوة والاخوات فلان وفلان وفلان، اشياء ظاهرة تستغرق التمثيل لايه؟ للظهور يعني. لكن التمثيل دوت هو بيقول يعني ممكن يكون مقصوده ان هي التمثيل ممكن يفيد الطالب المبتدئ يفهمه، لكن ايه لا يشبع الايه المنتهي اللي هو الراغب في معرفة أزيد مما قيل. الأمثلة لن ايه لن تعرفه الأحكام، فبيقول له ارجع للايه للمصفوفات. الخاتمة بعد كده بيقول والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. فهو ختم لا إله إلا هو يعني ايه امتثالا او تأولا لقوله صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بكده نكون انتهينا من شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وكان الشرح شرح مختصر غير مطول، واحنا قلنا افضل الشروح اللي هو قصة الضرر للمناوي او شرح ملا على القارئ اللي هو شرح الشرح. احنا حتى بنقول اختصار شرح النخبة، لكن هو شرح الايه شرح الشرح شرح النزهة شرح مطول. وكل واحد ليه فوائد، طبعا حواشي تلاميذه البقاعي وابن قاسم ابن قطلبغة دول برضه بيحطوا ايه حواشي ونكت، ومن توسع جدا وجمع كاد يكون جمع كل ما قيل هو اللقاني في قضاء الوتر، ولكن هو اشعري يحضر من ايه من عقيدته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا هذا العمل، وان يدخل لنا اجره يوم لا ينفع مال ولا بنون، وان يكتب لهذا الشرح القبول. اقول قولي هذا